ثم ترجم الشارح رحمه الله لعائشة رضي الله عنها طردا لعادته من إتباع تخريج الحديث بترجمة راويه من الصحابة، فقال: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقدا، وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. وأطلق رحمه الله ذكر الخلاف هنا دون ترجيح، تبعا لصاحب تيسير العزيز الحميد. وأما في قرة عيون الموحدين فإنه بين الراجح عنده في الصفحة 63 بعد 200 وتاليتها، فقال: والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها، كما في صحيح البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه. انتهى كلامه. وحاصله أنه يذهب إلى التفريق بين مقامين: أحدهما مقام بداية الإسلام، فخديجة أفضل، والآخر مقام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعائشة أفضل، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وهي أكمل نسائه حينئذ، فتكون خديجة أفضل باعتبار البداية، وعائشة أفضل باعتبار النهاية، يعني في حالهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وامتنع ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته من التفضيل بينهما، فقال: لا تفضل إحداهما على الأخرى، لا تفضل إحداهما على الأخرى. فاجتمع في المنقول عن أهل العلم في هذه المسألة أصلان: أحدهما الإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع على أن خديجة وعائشة رضي الله عنهما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر القول في مسألة التفضيل بينهما، القول في مسألة التفضيل بينهما. وللناس فيها مذهبان. فالمذهب الأول الامتناع عن التفضيل، والمذهب الثاني القول به، القول به. والقائلون بالتفضيل، والقائلون بالتفضيل لهم ثلاثة أقوال، لهم ثلاثة أقوال. فالقول الأول تفضيل خديجة، والقول الثاني تفضيل عائشة، تفضيل عائشة، والقول الثالث أن خديجة أفضل باعتبار معنى وهو السابقة في الإسلام، وخديجة أفضل باعتبار، وعائشة أفضل باعتبار معنى آخر، باعتبار معنى آخر وهو الخاتمة في الإسلام، وهو الخاتمة في الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.